فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ما زلنا نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى وكيف نفهمها. في لقاء سابق أشرنا إلى نوعين من الصفات، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. السلفيون كانت لهم مدرسة أخرى في وصف الله سبحانه وتعالى أثارت الكثير من الجدل قديما وحديثا، عرفت بالصفات الخبرية. ما أسباب هذا الجدل الذي دار حوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذا السؤال يتضمن قضية، فعلا هي قضية بسيطة وقضية ما كان ينبغي للمسلمين أو للمفكرين المسلمين قديما وحديثا أن يتوقفوا عندها طويلا ويتخذ منها مقياسا لمن هو المسلم ومن هو غير المسلم. ولكن القصة باختصار شديد يعني حتى أستطيع أن أبسطها للمشاهد الكريم. كما تحدثنا، هناك صفات إلهية جاءت في القرآن الكريم وأيضا في السنة النبوية، منها الأسماء الحسنى ومنها الصفات. أعتقد أنني قلت في حلقة ماضية أن الآيات التي وردت، مثلا إن الله غفور رحيم، سميع عليم، بصير، خبير، هذه لا يختلف مسلم في معناها أبدا. يعني أقصد في أنها آية وردت تقول إن الله عليم أو إن الله بصير أو إن الله سميع، إن الله قادر، إن مريد، دي منتهية. من يتشكك في هذا هو خارج دائرة الإسلام. يعني هذا المعنى سمعه الصحابة أو هذه الآيات سمعوا وبلغوها يعني، ومع ذلك لم يكن هناك خلاف، لأن خلاص أنا منتهى ما هو مطلوب مني كمسلم، أن أتيقن وأن أؤمن بأن الله سميع عليم بصير قادر مريد عالم إلى آخر الصفات السبعة التي ذكرناها، الصفات التي تثبت لله معنى. بعد ذلك جاء الخلاف، طبعا نتيجة انفتاح المسلمين على بعد الفتوحات والاختلاط بثقافات أخرى، وخاصة كان فيها الفكر اليوناني منتشر، فنتج يعني أو طرأت هذه الأسئلة، وكان يمكن يعني أن يجاب عنها بصورة بسيطة ونتخطاها، ولكن نتيجة التلاقح الثقافي الحضاري بين علماء المسلمين وبين غيرهم نشأت هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ قلنا أن إذا كان الله موصوف بأنه عليم، فهل هو عليم لأن له علما أسميه صفة؟ وطبعا سيكون مفهوم الصفة غير مفهوم الذات. وهنا انقسم الفريق، يرى أن منهم من يرى، قلت هذا الكلام، أن الله عالم بذاته، قادر بذاته، لا تقول لي في صفة اسمها العلم زائدة على الذات، ماشي. فريق ثاني وهو فريق الأشاعرة، يعني فريق الأول فريق المعتزلة، والمعتزلة مسلمون، والأشاعرة مسلمون، والماتريدية مسلمون، والسلفيون مسلمون، والصوفية مسلمون، كل هؤلاء خلاف في النهج، خلاف في النهج. لكن المشكلة حين يعني تكون هناك قوة مالية، قوة سياسية تتبنى منهجا وتفرض هذا المنهج، وشيئا فشيئا يعني دعاة هذا المنهج أو حاملوا هذا المنهج في ترويجه يقصون الآخرين ويجعلون من الآخرين خارجين عن الإسلام. هذه هي المشكلة. فحدث قديما، طيب الصفات دي انتهينا منها. في مثلا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له، فاصبر فإنك بأعيننا. فهل له عين؟ سبحانه وتعالى. فهل له عين؟ ولا لا؟ يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك. مجيء ده ماشي وذهاب، والحديث الشريف الصحيح عند الجميع، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فهل ينزل بالفعل؟ فهل ينزل ولا إيه المسألة؟ فهنا المدارس انقسمت. هل فعلا أقول إن لله عينا؟ ولا أقول لا، فإنك بأعيننا يعني أنك في عنايتنا وعلمنا، أول هذا الكلام. في مجموعة اللي هي مجموعة السلف الصالح اللي هي في القرون الأولى يعني تنبهوا إلى أن هذا المعنى الظاهري، ولذلك تسمى يعني ظواهر النصوص. هذا المعنى الظاهري دمن الأمور المتشابهة، لأن القرآن الكريم نبه في كلام واضح، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات اللي احنا بنفهمها، نعم، وأخر متشابهات، يعني أخر في بعض آيات متشابهة. متشابهة يعني يشتبه عليك وجه الحق فيها. يعني حتى يقولون مثلا يشتبه الأمر إذا أقبل، فإذا أدبر عرفه البر والفاجر. يعني لما يجي واحد من بعيد أو أنت مش عارفه، اشتبه عليك، هل ده فلان أو فلان أو فلان، مش قادر يعني إلى أن يقترب، إلى أن يقترب ويظهر من شخصيته. القرآن في آيات متشابهات من الاشتباه وليس من التشابه. لا لا لا، ليس من التشابه، ولكن من الاشتباه اللي هو عدم وضوح الوجه الحق فيها. نعم. أو وجه يعني تحديد المعنى فيها. نعم. تحديد المعنى فيها. وطبعا القرآن قسم الفريقين من وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله، تأويل المتشابه ده، إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ممكن تقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص تقف هنا، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى فقط استقل بتأويل هذه الآيات المتشابهة. أو نكمل، لا وبعدين طيب فيها وراه والراسخون في العلم، لا والراسخون في العلم يفوضون يقولون آمنا به يسلمون. كل من عنده يسلمون. أو تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني العلماء الراسخون أيضا يمكن أن يؤولوا هذه الصفات، وبعدين يقولون كل من عنده. والمعنيان يعني ماشيين واحدين سبحانه، يعني ما فيش حتى لحط لك وقفة هنا ولا وقفة هنا، يعني ممكن زي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى المتقين، أو لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كده وده من ساعة القرآن عشان يعني يعني الآية دي عملت أكثر من مدرسة. طبعا والمدارس صحيحة، يعني إحنا لن كل واحد يعني بس يكون قارئ وفاهم واقتنع بهذا المذهب. مهم التنوع إلا أن يحدث فتنة، إلا أن يحدث فتنة. المشكلة دي أحدثت فتنة. الآيات اللي هي بتسموها أو بيسموها الصفات الخبرية. فدلوقتي عندي عين، عندي مثلا قدم، النار يعني تقول مثلا هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطني قطني. هل الجبار قدم؟ هل ينزل وهل له نزول؟ خلينا نشوف المدارس ليه عملت كده. المدارس الأولى اللي هم يعني اللي احنا محل قدوة بالنسبة لنا للسلف الصالح، قالوا أمروها كما جاءت، يعني تقرأها. طب نفسرها، قالوا تفسيرها قراءتها، ولا حد يفسر دي مما اختص الله به وما احنا ما نعرفش، تشغلش بالك بيها، تشغلش بالك بيها، لان احنا لا نستطيع ان نصل فيها الى راي. ماشي. وهذا هو المذهب على العين والرأس، واسمه مذهب المفوضين، فوضوا تفسيرها ومعناها الى الله سبحانه وتعالى. قالوا امنا، قالوا امن، خلاص. ده المدرسة الاولى. في مدرسة متأخرة تقدمت في الدراسة والتحليل، فقالوا ان احنا عندنا آية محكمة اسمها ليس كمثله شيء، يعني اي لا يمكن ان ينطبق عليه ما ينطبق على اي شيء اخر سبحانه وتعالى، ومن الآيات المحكمات وليس وهي آية محكمة متشابهة. وهي آية محكمة. فقالوا هذه الآية المحكمة تحكم على الآيات المتشابهة، بمعنى اني ليس كمثله شيء، ده الاصل لان حمشي عليه. اذا جاءتني آية فيها عين هأول العين وأقول أن العين بمعنى العلم والعناية الإلهية. إذا جاءتني آية تثبت يد هقول أن اليد هي القدرة، يعني هي كناية عن القدرة. الفهم المعنوي وليس الحسي، وليس الحسي، لا يعني حتى المعنوي لا، إنما يعني احنا قلنا يعني ما ورد من آيات فيها هذه المشكلات أدخلها تحت الصفات السبعة اللي قلت عليها، القدرة، الإرادة، العلم، الحاسة، دي كأن قال إن لله علما، إن لله مثلا سمعا، إن لله قدرة، إن لله إرادة. ومعنى اليد القدرة. فإذا هذه الألفاظ ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد. زي ما واحد يقول أنا عيني في كل مكان، ده لا يعني إن هو عنده نسخة من عينه وأنا عيني معك أينما تذهب. واللغة كويس هذا التذكير يعني الناس تندوا قالوا أن لغة العرب هي كده تحتمل هذا المعنى. وبعدين مشكلة الاستواء، يعني استواء على العرش، استواء يعني بمعنى إيه؟ المفوضة والسلف أمروها كما جاءت، اقرأوها كما هي، تفسيرها قراءتها، لا يحشر نفسهم في إيه ولا كذا، إنما الله أعلم، حتى يقولون الله أعلم بمراده. فإذا عندي ده الفريق، ده بسميه الفريق المؤولين في المفوضة والمفوضين والمؤولة والمؤولين. السلف مفوض، الخلف مؤول. تقول له العين، يقول لك لا، العين معنى العلم، أنا لا أستطيع أن أثبت لله، لا أتخيل، والعقل لا يقبل أن يكون، أن تكون لله عين، لأن العين أنا اللي أفهمها في اللغة هي المكونة من حدقة ومكونة من كذا ومكونة من كذا، وترى بشرط كذا ولا ترى بشرط كذا، ولا بد أن يكون المرء على وضع كذا. هذه شروط الإنسان الناقص في في في إمكاناته. فكيف تكون لله عين بهذه المواصفات؟ لا. طيب نعمل إيه في النص الوارد؟ سهلة جدا، لغة العرب متسعة، أنه العين بمعنى الرعاية والعناية الإلهية والعلم. ده كمثال. بين البنين بقى، بين المفوضة وبين المؤولين، ظهرت مدرسة ممكن نسميها مدرسة الثبوتيين أو الإثباتيين، ودي ظهرت ويمثلها في القديم ابن تيمية رحمه الله، وفي الحديث أيضا المذهب ما يقولون إن أو يسمون أنفسهم المذهب السلفي، وهذا عمدة مذهبهم أن الله يعني جاء، يعني جاء. طيب هنعمل إيه يا أخواننا في الآيات في ليس كمثله شيء؟ هنا المعركة. المعركة بدأت قديما، وحقيقة هو يعني ترجع إلى المدرسة الحنبلية في القديم وفي الحديث. ونود أن نقرر منذ البداية، وهذا الكلام ما فيهش يعني رائحة الفصال. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السلف، من أئمة أهل السلف، من ليس هو الإمام الأوحد، من أئمة أهل السلف رقم واحد. رقم اثنين، ما نجد في كلامه حرفا واحدا يقول أن الله له عين ولكن ليست كعيننا، ما حصلش. هذا الكلام ما حصلش. الجماعة دول سموها المشكلة دي، الظواهر اللي في القرآن دي، أخذوها الحنابلة القدامى وسموها الصفات الخبرية. بمعنى إيه صفات الخبرية؟ يعني صفات أخبرنا الله في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الله له عين وله نزول وله يد وله قدم إلى آخره. هذه معنى صفات خبرية، يعني صفات أخبر بها، أخبر بها، ليس يعني ليس يعني العقل هو الذي يستنبط. لكن يعني أنا من ابن الجوزي ده، من قدامى الذين نقدوا المدرسة الحنبلية حقيقة، ولي كتاب، لكن للأسف الشديد لك طلابنا لا يهضمون هذا الكلام ولا يصبرون عليه ولا يعرفونه. يعني تصدى لهم كثيرون، وبعضهم قال لهم أنتم مخطئون أولا في هذه التسمية، فيش حاجة ما صفة خبرية، ده ربنا بيقول مثلا ما جاء ربك، ليه تسمي أنه جاء ربك ده صفة؟ ليست صفة، وإنما هي إضافات، أفعال أضافها الله إلى نفسه. المجيء ده فعل مش صفة. فلما منذ البداية فيه، وأنا أنقل هنا حقيقة من كتاب لزميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الفضيل القوسي، هو عضو هيئة كبار العلماء وهو عضو مجمع اللغة العربية حقيقة، ومن يعني معدون على أصابع اليد الواحدة الآن في فهم هذا المذهب والتصدي له. حقيقة هو تصدى لابن تيمية هنا في علم دقيق وفي أدب شديد، ويعني كان رأسه برأس هذا صحيح. أنا أعرفه زميل، إحنا مع بعض متخرجين. ولذلك كتابه موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية. فإذن في القديم كان ابن تيمية، والآن ابن تيمية يقول إيه ومن معه؟ يقولون كلام الخلف ده كلام فاضي. كيف يعني تقولوا أن المفوضة ما يعرفوش معناها؟ وكيف يعني ده كانوا تجهيل للسابقين وتجهيل للصحابة وتجهيل لكذا. طيب إيه المشكلة عندك يا شيخنا الجليل؟ لا، نثبت لله عينا ثم نقول ولكن بلا كيف، ويرى أن مذهبه هو مذهب المفوضة. هذا هو الفرق الدقيق الذي نعرفه الكثيرون الآن. ليس المذهب الحنابلة القدامى ولا مذهب ابن تيمية هو مذهب السلفي، مذهب الإمام أحمد أو مذهب الصحابة. إمام أحمد أمرها كما جاءت، حد يشوفك في المنطقة دي خالص، الله أعلم بها والله أعلم بمراده. وما ملامح هذا المنهج، منهج ابن تيمية، في فهم صفات الله سبحانه وتعالى؟ نعم، باختصار شديد أيضا، هو ليس مذهب المؤولين لأنه يحارب التأويل، وهذه المدرسة قديما وحديثا ترفض التأويل تماما وتريد أن تتشبث وتقف عند ظاهر النص. وأيضا ليس هو مذهب السلف، ليس هو مذهب المفوضين، وإنما هو أراد أن يعني يهاجم المؤولين ويلتحق بالمفوضين، فأصابه شيء من هنا وأصابه شيء من هنا. يعني سنأخذ مثلا مثال العين. العين، العين كما قلنا أهل السلف المفوضين الله أعلم بمراده، هذا مذهبهم، أمرها كما جاءت، تفسيرها قراءتها. تروح للمؤولين جو بعد السلف، يعني يقولون لا يمكن أن أفهم أن لله عينا إطلاقا، لأن هذا يصدم قوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذن ليس كمثله شيء دي مشي مع مذهب المؤولين ومشي مع المفوضين، لأن المفوضين قال لك الله أعلم، فعلا ليس كمثله شيء، ولأجل ذلك الله أعلم بما وصف به نفسه من هذه الأفعال أو من هذه الأسماء. الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال أنا أقول إن لله عينا أثبت ما أثبته الله لنفسه. شوف هنا بقى ده المشكلة، تثبت اللغة تقول لك مدام عين يبقى فيها عين، يقول لك لا ولكن بلا كيفية. يعني يثبت وينفي، يثبت وينفي. حين تقول لي إن لله عينا خلاص العقل أو يعني الرجل العربي انطبعت يعني المعلومة في ذهنه. بعد كده بلا كيف يعني بيقول لك انا ما اعرفهاش، عين واسعه كبيره، عين صغيره، عين زي بتاعتنا طبعا. فطبعا ما اشوف ازاي، شوف ازاي حضرتك حتى الفطره طبعا الفطره. لكن يعني هكذا هو ايضا، هو كان يريد ان يدافع عن نصوص القران، وهذه المدرسه كانت تدافع عن نصوص القران، واهلا بها وسهلا. لكن من الحنابلة انفسهم من رفضوا هذا الكلام من نفس قديما، يعني مثلا حتى ابن الجوزي نقم على ثلاثة من كبار الحنابل القائلين بهذا المذهب، اللي هم أبو عبد الله بن حامد، القاضي أبو يعلى، ابن الزغوني، قال لأنهم صنفوا كتبا شانوا بها المذهب، هو ابن الجوزي حنبلي ودول أئمة الحنابلة، فنقدهم قال بصراحة الكلام ده والكتب اللي عملوها دي شانوا بها مذهبنا، مذهب الحنابلة اللي هو مذهب السلف، وبعدين ونزلوا به إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس، بل يقول عن ابن حامد ولقد اقشعر بدني من جرأته. ده حنبلي، إمام حنبلي اسمه ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه. احنا لا نرد من المفوض أو المؤول الآخرين مين، على رأسهم الإمام الأشعري. ولذلك يعني حتى الآن إذا مثلا شفت عالم كبير كابن مثلا زي ابن حجر، ده يعني أكبر من شرح الإمام البخاري، لأنه يؤول يرفض من الأول، يقول لك لا ده ما ينفعش مش عايزين. المسألة شيئا فشيئا إلى أن أصبحت يعني ما يشبه فرق الكرة من غير ما تعرف ده تشوفه لابس أحمر تقول له على السلامة، ده لابس أبيض لا ما ينفعش. الخطورة هنا، الخطورة هنا قسمت المسلمين، قسمت المسلمين وأصبح ده مقياس للكفر والإيمان. يا إلهي، هذا هو الإشكال وهو ده موجود الآن، ولذلك خرجت كتب إن الله في السماء ده. ويبدو أني أنا لا أتكلم على الحنابلة القدامى رغم أني أخالفهم تماما، لأن أنا أؤمن بالمذهب الذي جمع المسلمين الأشعري، المذهب الأشعري، ونحن في حاجة إلى إحيائه الآن عشان نتلاشى ما نحن فيه. لكن القدامى لا أؤمن بكلامهم فعلا، أنا أؤمن يا إما ليس أمامي إلا أن أفوض كالسلف الصالح، وإما أن أصرف هذه الآيات عن ظاهرها إلى معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. فيعني أذكر لك قصة صغيرة يعني كان حتختم بها. الشيخ الغزالي رحمه الله، وأنا يعني عشت معه عاما كاملا في كنا ندرس في جامعة عربية، وقال لي أنه كان مرة في الجزائر في أعالي الجبال سئل عن الساق، لأن الساق طيب هل لله ساق سبحانه وتعالى؟ طبعا. ويعني والرجل كان ظريف يعني، واللي بيسأله من كلية الصيدلة قال له يا ابن احنا مهزومين في الصيدلة وفي الطب، روح احنا سيبك ما حدش حيسألك يوم القيامة، يوم القيامة عن الكلام ده. قال لي رحت في ماليزيا نفس السؤال، ماليزيا شوف من الجزائر الى ماليزيا نفس السؤال. ده يدل على ايه؟ على ان في ماكينة شغالة عشان تحدث الفتن وتستغل فضول الإنسان في معرفة لا بالعكس، تستغل يعني ضيق الفكر الذي أصابنا عند المسلمين الآن. وأخيرا أنا أقول لن نسأل في قبورنا ماذا تعني العين، وأنا ماذا ولا حد حيسألنا، ولا حد حيسألنا عن مين المفوضة ولا عن المؤولة. نزلين بالأفكار دي في الشارع وسط الناس وفي القرى ليه؟ إلا إذا كان القصد هو هدم استقرار المسلمين. بقي لنا في باب الإلهيات من أمور العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. اعتدنا حين نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى أن نقول هذا قضاء وقدر. ما هو القضاء وما هو القدر؟